إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين